وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأتحل بهذا البلد ووالد وما ولد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنفحل بهذا البلد ووالد وما خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنفحل بهذا البلد ووالد وما على كل إنسان في كرب. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام فك رقبة أو إطعام ألم ينزل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا تستحم العقبة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقرب أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا خلق الله العظيم الفاتحة